معرفته بمواقع الألفاظ يحدد الايه؟ يحدد المعنى أهريا وزيا. تسألي كده وفي ايه؟ لكن لما تقرا ما تبعدش. ولذلك لما جاب واحد مش حافظ القرآن وبعدين جابوا له القرآن كده مش منقوط قبل ما يتنقط وما هو النقط والشكل ده دي بعدين، انما كان الاول لا نقط ولا ايه شكل، اعتمادا على مين؟ على ملكة العربي. ولذلك العربي القديم اذا كتب اليه انسان كتابا يشكله يزعل، لان معنى يشكله كانه بيتهمه بالغباء وانه ازاي ما يعرفش يقرا الا مشكل، يعني انا راضي من غير ما يشكل ومن غير ما ايه ما يتنقل. مثلا لما عرضوا عليه القران غير مشكول قرا مثلا في قوله سبحانه وتعالى صبغه الله ومن احسن من الله ايه صبغه، اهي هي ايه الصاد تبقي ايه صاد وضاد صح أدوى. والبيت تتنقل ايه بيت ويه ونون وتيه وسين، انما العربي لما يجي يقرا يقول ايه هيقول ايه سيعته، ما فيش حاجه في اللغه اسمها سيعته، ما فيش اللي تيجي هنا تبقى ايه صبغه وصنعه، تبقى قريبه منها ولا لا؟ صنعه الله ومن احسن من الله صنعه، هي هي تمام ولا لا؟ يبقى ما يبعدش يعني ايه؟ يعني برضو جيب ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عندنا كم حرف منقوط في الفه فيها نقطه مش كده؟ والتين الا نقطتين وب وايه ونون، شوف بقى قادر النقط دي على الكلمه، لما ارى غير منقوط قال الف تثبتوا، انها هي هي دي. اذا العربي بملكته يستطيع ان يقع على اللفظ ايه. ولذلك اللي ألف في اللغه ايه كتب اللغه دي والقواعد، ما فيش يوم واحد عربي ألف وألف حاجه، لان كان العربي يستنكف انه يألف، ده ملكه يبقى عايزه تعليم، دي مش عايزه تعليم، انما الاعاجم لما دخلوا لازم يتعلموا دي القاعده، ده فاعل مرفوع وده مفعول منصوب ودي تنجر ودي مش تنجر ودي تعلم، انما العربي ما يعملهاش ابدا، كل اللي دولوا فيها ايه تعاجم. هناك في لقطه من لقطات القيامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيما، الاعراف اللي هم الجماعه ايه اللي لا دخلوا الجنه ولا دخلوا النار، الاعراف الحته العاليه بين الجنه ايه بين الجنة والنار دي السلسة، ودول ايه؟ قال لك ده القسمة العقلية، لأن الله حينما قال فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت، يبقى جاب لنا ايه حالتين من حالة الميزان، والميزان بصوره العقلية ثلاثة، تسقل كفة تخف الكفة، طب يتساوي ما جابلناش التساوي، قال فأما من ثقلت ايه فهو في عشاء، وأما من خفت موازينه طب يا رب أين التساوي؟ ايه التساوي جت في ايه الايه الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل ايه بسيما، كل يعني أصحاب الجنة وأصحاب النار واحد مع رب السيما. وهناك آية تانية لم يدخلوها وهم يصنعون، دي آية تانية، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيما، قالوا بقى للجماعة الكفرة انتوا كنتوا بتقولوا عليه على دول، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اللي على الأعراف بيقولوا الميه اللي كانوا بيستهزئوا بالميه بالمؤمنين ان احنا مجتمعين وان احنا كسار وان احنا كذا، وما لهم ما أغنى عنكم ايه جمعكم وما كنتم ايه تستكبرون به. طيب أهؤلاء التفت بقى بيخاطب جماعة ويشير إلى جماعة، أهؤلاء يعني المؤمنين اللي في الجنة دلوقتي، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته، هم دول أهم شوفوا هم فين وانتوا فين دلوقتي، هم فين وانتوا ايه انظف ايه. يبقى المقياس ما تقص الوسائل، انما قص الايه الوسائل مع الغايات. قل امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ليه؟ قال لأنه كل ما يمدله فيها في الضلالة، الرب رب للجميع، رب للمؤمن ورب للكافر. ولذلك قال من الأسباب اللي خلقها في الدنيا اخدم المؤمن، ولا قال للشمس اطلعي لها وسيب دي، المطر ينزل لنا ويسيب دي، الارض تتزلزل، ايه اللي يحصل الاسباب ياخدها؟ لان بحكم ايه؟ الربوبيه، لانه رب لمين؟ رب للجميع. ولذلك الكافر يعين زي ما بيعين المؤمن بالنصر، برضه يعين الكافر بمراده. ازاي يعني؟ في قلوبهم مرض، يقولون انتوا حبيتوا المرض يعني؟ المرض ده كويس بالنسبه لكم؟ ما دام كويس بالنسبه لكم انا رب اعطيكم اللي تحبوه، فزادهم الله مرضا. يبقى رب ولا مش رب؟ ما دام عاجبك كده، عاجبك الخوف ومبسوط منه، ختم الله على ايه؟ وجعل على ابصار. مش انت بتحب دي؟ خلاص انا هسيبها اجيبها لك، خد اتفضل. كان الله حتى في عون مين؟ عون الكفر. عايز اخوض يكم، مش انت مش عايز الكفر مبسوط منه؟ انا حاطه على قلبك، لا اللي جوه من الكفر يخرج ولا اللي خارج من الايمان يدخل عشان تنبسط. نعم. كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. في الدنيا الثانيه دي من كان يريد حرص الاخره نجد له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. بس ايه يفهم وما له في الاخره؟ قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. ليك في ايات اخرى يقول لك يا اخي تعجبك اموالهم واولادهم، اوعى تنفتن بالاولاد والاولاد، لان ربنا عاملهم ده عشان يعذبهم بها في الدنيا والاخره. يعذبهم بها في الدنيا سعيا في جمع المال ومتاعب في تربيه الاولاد، وبعدين ياخذ المال يجي له حصره، ياخذ ابنه يعيه يجي له حصره. ده انا عايز اعذبهم بها. انا مديلكم دي علشان ايه؟ ما تعجبكش هذه الاموال، ده انا اريد ان تزهق واخذ كارثه. نعم. قل من كانت الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. طب ازاي مديله مدا؟ اما قال لك لانه رب وعبده عايز كده، يقول له خد يا سيدي كده. نعم. حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه. العذاب يعني ايه؟ يجي نصر بقى للمؤمنين على الكافرين في الدنيا. اما نرينك الذي نعدهم او نتوفانك فالينا ايه؟ نرجعون. واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. في الوقت ده بقى ايه؟ ولكن المعرفه دي ما عادتش تنفع، لانه لا استئناف هناك للايمان. انتهت المساله. يبقى ان كانت تجد ايه؟ انك انت يمكن في الدنيا تؤمن، انما لما تحصل حاجه في الاخره لما خلاص انتهت المساله. فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يجي للمؤمنين يقول لك دخلنا معركه، واحد يقول لك كان نفسي اقتل مين؟ خالد بن الوليد، كان نفسي اقتل عمرو بن العاص، كان نفسي اقتل عكرمه بن ابي جهل. انت كنت عايز تقتلهم، لكن اصل ربك مدخرهم ليكونوا صنوفا لك. خالد بن الوليد بقى صف الله المسلول، كريم ابن ابي جهل، ابن ابي جهل. الله يجي يقول لسيدنا خالد بن الوليد لما مات اليرموك وضرب ضربه وظن انه ميت وفاه، راح على رجله وقال له يا خالد اهذه ميته ترضي عني رسول الله؟ اه ليه؟ طب كنت عايز تحكي لنا ليه بقى؟ ما انا عايز لك انك لو شهدت يوم القدمه زعلان قوي، اصفر صفوان وفر عكرمه ولقيتنا بالسيوف المسلمه ضربا فلا تسمع الا ماما لم تنطقي باللوم ادنى كلمه. يعني زعلان اللي زي عكرمه يكون منه، ده فر منه ليك لمصلحتك. يبقى اللي نجا جاي لخيرك انت،

انما اي عهد من خالق اللي خلقه من ادم قد تعاهد ربك على الايمان انما ما تضمنش الاغيار، لكن اذا عاهدك ربك على الجزاء فسك انه ايه الم اعهد اليكم يا بني ادم اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا. شوف كلمه جاب صفه ايه، ما جابش عند الله عهدا، جاب الصفة اللي فيها الرحمانية اللي فيها يعني معونة على الايه على الوفاء. كلا سنكتب ما يقول. كلا دي اذا سمعتها فاعلم ان كلاما قيل قبلها، والله يريد ان يبطل هذا الكلام. يبقى كلا يعني ما يحصلش اللي انت بتقول له تعمل ايه مالا وولدا. بعد ما قال اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا يعني بيمشي شيء. ساعة ما تشوف كلا هتعرف من الكلام اللي قبلها منفي والكلام اللي بعدها حج على النفس دليل. اقرأ ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي كثر خيرك والله اللي قال لي أبيه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. هذا الحكم اللي هو بيقول إن كان عنده أشياء رب اكرمني واداني صحة واداني مال واداني مش عارف إيه يبقى قال بقى لله، يبقى دي اكرام. يبقى المنقود فيه ايه؟ مش انه ربنا اتاه اللي اكرمني. المنقود اما اتيان الله له فهذا صدق ان ربنا اتاه، بس اتاه من اختبار. والاتيان لوحده ما هوش النعمه، انما النجاح في الابتلاء والاختبار هو النعمه. فانت لما بتقول ان اما الانسان اذا ما ابتلاه ولذلك سماه ابتلاء ابتلاء فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واذا قدر عليه يقول ربي اهان. يقول له الممنوع هنا ان انت خدت المال دليل الاكرام، دي اللي مش صح، وخدت الفقر دليل الاهان، هو اللي مش صح. ولذلك رد على الاثنين قال كلا، يعني لا الاول صادق ولا الثاني صادق، الاثنين كذابين. كلا يعني ليس ايجاد المال معك دليل اكرام من الله، وليس اخذ المال من يدك دليل اهانه من الله. ليه؟ بده يعلم بقى. طب خدت مال ولا جعلتش مصرفه فيما احل الله؟ يبقى المال جه فتنه ليك وتسقط ولا يبقى اكرمك بقى ولا اداك وسيله للاغواء والاغراء؟ تبقى دي اهانه هتسقط. كلا ايه بقى عايز يرد بقى الحيثيه ايه؟ انتوا بتحبوا المال حب ايه؟ ولا تطعمون ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما، فكيف يكون ايتاء المال اكراما لك؟ بل هو اهانه. كلا هو قال له اتينا مالا وايه؟ ولد قال له كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب ايه مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. نرثه ما يقول ده مش هنجيب له، ده احنا هناخد اللي معاه، ان نحترس الارض ونحن الوارثين. هو بيقول هيجيب لي كمان، نقول له لا ده يا ريت اللي هيروح يفضل، ده هيستاهل هو اللي هيرثه. وانت بتقول وولد هاتينا هتجينا ايه؟ ونرثه ما يقول اي بالنسبة للناس، ويأتينا فردا اي بالنسبة لإيه؟ للأولاد. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. ايوه هناك بقى لو اتينا مالا وهذا اتخذ مش اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، قالوا إن الحق سبحانه وتعالى حكى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ قال الله من ادخل على مؤمن سرورا يدخل على مؤمن ايه سرورا اخذ العهد من الله اخذ العهد ومن صلى الصلوات بفرائضها وفي وقتها وبوضوئها اخذ عهدا على الله يبقى ادي اخذ العهد يبقى العهد يجي من كم حاجه من حاجتين يا تدخل السرور على مؤمن يوم ده خدت ايه خدت العهد يبقى ربنا قال ده هو يبقى واخد عهد منه ان انا ايه ما اغفلوش النار واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا الإنسان لا يتخذ إلها أي معبودا ما معنى إله يعني إيه معبود معنى رب يعني موجد ورازق موجد من عدم ورازق من عدم هذا معنى يبقى الربوبية عطاء يعني رب في كل بني والألوهية تكليف كان الأصول والمنطق إن لك ده نعمة التربية تسمع كلام إنما امتخذت نعمة التربية وبتاعه ولما يقول لك اعمل كده ولا تعملش كده إيه سبته ولذلك حتى في المفلحين يقول لك اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي يعني ذلك فيها كده ولذلك يقول لك هو الآفة في التربية إيه العيل أبوه يقعد يشقى أمه تحمل وتربعه وتربيه وأبوه يشقى ويجيب لواره إلى آخره ولما يبقى شاب كده وبتاع وحاجات زي دي ويطلع يروح صيد شوية ناس زي يقف باقين ويقعدوا إيه يغروه بالأشياء بتاعه يا أخويا دول كانوا فين وأنت ضعيف ناخد كده كانوا فين وأمك عمالة تعمل كده ده ما يصحش إنك أنت تسمع كلمة إلا ليه؟ اللي كان حامل همك ولذلك أصول التربية إن لما يجي نربي أبنائنا يقول له يا بني انا بجيب لك تاكل وبجيب لك تشرب ليه حد في الشارع جاب لك دي يقول لك لا يقول له انا لما بقول لك بقى كلام بقى مقبول عليك يعني انا اللي تعبت اوعى تسمع كلمه من حد غيري اوعى تطيع امر من حد غيري اوعى واحد يديك مثلا دلوقتي على الحاجه العصريه هو واحد يديك ورده تشمها يعني ممكن حاطط لك فيها اللي بياخد الى التعود ولا مش عارف ولا يديك شوكولاته انت بده يخدرك وبده اوعى تامن حد عليك الا لمين اللي اعطاك وانت اضعف خلق الله انما هم يعرفوك انت قوي كده وفتوه ومسد ومش عارف ايه وكتير اوعى حساء ما ندي لاولادنا المناعه من هذه الناحيه يقوم الولد يطلع قبل بقى حتى ما يشربش الواحد بره كوبايه شاي ما يشربش منه كوبايه ميه ما ياخدش منه شوكولاته خدش منه ملبسه لان محدش مقبول عليا الا مين الا اللي تعب فيه وربيه صاحبه كده يقول الولد من دول ساعه ما يطلع حتى ان كان هيجوع ولا بتاع يبقى اديله يا سيدي ازازه احط له فيها شويه ميه اديله سندوتش يبقى ياكله وتقول له اوعى تمتد لانك انت شايف البلاوي اللي بتحصل اهي البلاوي اللي بتحصل بعدين تقودك الى التعود ولا تعمل مش عارف فيك انهيار والى اخره يبقى اذا اللي يدي نعمه ويربي هو اللي يسمع كلمته هم خدوا عطاء الربوبيه وسبع عطاء مين؟ عطاء الألوهية واتخذوا من دون الله آلهة طب اللي دون الله آلهة دول كانوا فين وانت بتترك هم خلقوكم هم عملوا فيكم ايه طيب انت بتاخد آلهة من غير الله انا اريد اله يعني معبود معبود يعني مطاع مطاع يعني في امر ونهي مش معنى كده طب قول لي يا اخويا اللي بتعبد الشمس تعبدتك بايه قالت لك اعمل ايه ولا تعملش ايه ولو عملت اللي هي عايزاه هتديك ايه ولو ما عملتش هتعذبك ازاي قالت لك الشمس حاجه من دي اما تتخذ اله كده بدون اوامر وبدون تكليفات تبقى ده عمق ولا مش عمق فاي اله دون الله نقول له تعالى قال لك ايه الاله اللي انت واخده ده طب امال الناس بتصدق ليه قال لك لأن التدين طبيعته في النفس لكن آتته انه بيطلب من الانسان على خلاف شهوته شهوته في حاجه يقول له بلاش دي وهو عايز يعمل ايه عايز يعمل اللي على كيفه ويبقى متدين يعمل اللي على كيفه ويبقى ايه ثم يروح للآلهة اللي ملهاش تكليف دي. طب هي كلفتك قالت لك ايه؟ قالت لك ما تشربش خمر، قالت لك ما تكذبش، ما قالت لكش حاجه. يبقى والله كويس الآلهة دي قوي اللي انا هقعد اعبد فيها اهو من على كيفي واعمل اللي على كيفي، انما الاله اللي عايز تكليفات لا بلاش ايه بلاش ايه. ولذلك ده السبب في انك انت تجد ناس مثقفين وعقولهم كويسه وفيهم نضج، وبعدين يجي واحد دجال يقعد وياهم شويه يروح قايل لهم شويه يقول لا الاختلاف ده العصر اقتضاه ده مش عارف ايه ده ليه، يقول لك والله ده دين كويس دي، ويبقى مقنع نفسه بانه ايه انه متدين وانه على دين، انما مش على ايه حل ايه على حل شعب. ادي السبب في رواج هؤلاء الدجالين انهم بيطمنوهم على ان ده دين، انهم مالوش مطلوبات، وما دام دينه مالوش مطلوبات يبقى والله كويس ده ولا مش كويس، يبقى كويس قوي. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. هو العز، العز هو الغلبة والامتناع على الغير، يعني ما فيش واحد ينال منه شيء، لك ده عزيز عزيز يعني ما حدش يقدر يعمل ايه، ما حدش يقدر يعمل في حاجة بقى. ليكونوا لهم عزة، قال لك طب عز يعني عشان يعملوا ايه، طب كل كده هيعملهم ايه دول الاله اللي هيتربوا كذا، برضه هيرد هم هيكفروا بيهم، الاله نفسها هتكفر بدول ويكونون عليهم ضدا، ويكونون عليهم ايه، يبقى هو خدوا على انه ايه عز، ولكن ينقلب هو يبقى ايه ضد. طب الملائكه الناس اللي عبدوه، ربنا هيقول للملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا بل كانوا يعبدون الجن، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين إيه اتبعوا وتقطعت بينهم الإيه الله. يبقى دول حقيقوا في الآخر، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون، يا ريت حتى يسمع ولا يستجيبش، إنما لا يستجيب وهو إيه عن دعائه إيه وهم عن دعائه إيه. طيب ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم إيه غافلون. ليكونوا لهم عزة، قالت فلانة لأبيها، فلانة دي كناعة عن أي واحدة، قالت فلانة لأبيها يا أبي ما حملك على أن تقبلني مخطوبة لابن فلان، يعني البنت بتقول لابوها ايه ما الذي حملك على انك انت تقبل ان تكون مخطوبة لابن فلان، ايه اللي عجبك فيها؟ قال لها يا بنية انهم اهل العز واهل الجاه واهل الشرف واهل القوة والمنعة. قالت له يا ابتي انك قدرت ان يكون بيني وبين ابنهم ود، ولم تقدر ان يكون بيني وبين ابنهم كراهة، فان كان بيني وبين ابنهم كراهة سيكون ما كنته ضدك، وتبقى انت اخترت خناقك يبقى قوي عليك، انت ضامن ان انا كويسة وياه ولا من الممكن انه ايه يكره؟ طب لما يكره يبقى العز والجاه والسيطرة والقوة ضد مين بقى؟ ايه هي دي ليكونوا لهم عزة؟ قال لك لا ده هيبقوا عليهم ايه ضد. قال لك في ناس آلهة المال، والمال قوم إن بنى المال قائلا أنا المال قال القوم إياك نعبد، يقول له يا خالد ده أنت ده أنت فاهم هيبقى تعتز بالمال ده هيبقى إيه نكال عليه يوم يحمى، افتكر يوم يحمى عليه في نار إيه فتكوى بها إيه جباههم وجنوبهم وظهورهم، يقول لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم لتعتزوا به، يبقى انتوا قوتوا الكي ولا ما قوتوا الكي، كل ما يكثر البتاع هيبقى الكي ايه هيبقى الكي. وبعد ذلك يأتي بالترتيب الطبيعي لوقوف الجحود عند صاحب المال امام الفقير، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه دماغهم وايه وجنوبهم وظهرهم. ثلاث مراحل. قال لك ايه الان اول ما يجي اللئيم الغني ساعه ما يجي له المحتاج ساعه ما يشوفه

وعمل الشيطان عمل مستتر، لأن الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث تفرق، يبقى عمله مع الإنسان مش مرئي. فكيف يقول الله لرسوله ألم ترى؟ فشايف الحكاية دي وحد بيشوف دي، أما قال لك لا هنا ألم ترى يبقى معناها ألم تعلم. قال طب وعدل ليه عن ألم تعلم إلى ألم ترى؟ زي ما قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب النبي ولد عن الفيل، ما شافش الحادثة دي ولا شاف الطير الأبابيل ولا شاف أي حاجة، فكيف يخاطبه الله ويقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يقول له أين ألم تعلم. طب وليه عدل عن ألم تعلم وقال ألم ترى؟ ليدلك على أن إخبار الله لك أصح من إخبار عينك لك. فإذا كيف أثير لكنها إيه؟ لأن عينك ربما خدعتك، إنما إعلام الله لك يبقى ألم ترى يعني ألم تعلم، بس تعلم من مين؟ من الله. ويبقى علمك من الله أولى من علمك بإيه؟ في الحواس إيه؟ حواس بتاعتك. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين؟ الشيطان ده هو العاصي من الجن، لأن الجن مقابل الإنس، وأن منا الصالحون ومنا إيه؟ فالذون ذلك زي يسموهم إيه؟ اللي هم الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تهزهم وترزهم رجا عنيفا؟ ليه؟ عشان تعمل فيهم إيه؟ عشان تنسيهم أدلة الفطرة الإيمانية. يبقى برضو واقف في الطريق المستقيم ولا لا؟ واقف في الطريق المستقيم. ولذلك يجي لنا ناس كتير يقول لك انا افتي ان انا ساعه ما اجي اصلي المشاغل بتاعه الدنيا كلها ايه تيجي في راسي. فنقول له ده عمليه، دي مش ظاهره، دي ظاهره صحيه في الايمان، لان الشيطان لو كان عارف ان الصلاه دي مش هتقبل كان ما يجيش فيها، انما هو عارف ان الموقف ده هيغفر لك كل حاجه يقوم يجي عشان يحسدك. بس خيب اسمه اننا ساعة الشيطان ما يدينا خيط مش نيجي زي ما ربنا قال اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ساعة ما اعرف ان انا همشي هخرج عن خط العبادة والاقامة بين يدي الله نقول اذا نزغ الشيطان يستعذ بالله. ولو كان يقرأ القرآن، تقرأ القرآن كده اعوذ بالله من بسم الله والحمد لله رب العالمين وبعدين يجي الشيطان يقطع القراءة ويقول ايه اعوذ بالله من الشيطان. وحين يعلم الشيطان انك تنبهت لنفسك ومش هتمسك الخيط بقى تكر انت، يعرف انك فقدته يوم مره واثنين وثلاثة. احنا ضربنا مثل بالله المثل الاعلى، قلنا ان الراجل اللي عنده بيت اللص ما يقومش حول البيت الخارج ابدا، انما يقوم حول البيت الايه العالي. فانت هو اللص دي عشان يشوف له منفذ ويدخل يسرق، فصاحب البيت شافه أم قال إيه أم كان بعدين يقول الله ما يمكن أمع صوتها كده، يقوم جه مرة تانية ولا قال له إيه الله الله إيه قال له لا ده بقى فأسر يقول يشوفه وروح لواحد تاني لبكة بقى. فإذا زي الوصف ما ربنا بقول إما ينزغ منك من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله، ساعة ما تستعذ بالله يقول فأسر، وما دام فأسر يروح يشوف لك إيه شغل إيه عندك تاني. وبعد ذلك الشيطان له حيل، إذا عز عليه إغواء إنسان في باب من الأبواب ما يفركوش يجيب له باب تاني. ما هي الناس لها مفاتيح، كل إنسان له مفتاح، في واحد ما يغريش في قناطير الذهب إنما تغريه كلمة ثانية تقول له مثلا إيه الوجاية بتاعتك النهاردة دي، إيه الكرافتة اللي أنت لابسها دي، إيه مش عارف إيه دي، ما عنده أثر أهو ده مفتاح. ولذلك في ناس عندهم فراشات يفتحوا بها الشخصيات يشوف دي شخصيه نقطه الضعف اللي فيه يمسكها. فالشيطان يعمل العمليه دي، عزيت عليه في شيء وغلبته ينتقل في الحاجه الثانيه. ولذلك سئلنا مره فقالوا كيف نعرف المعصيه التي تاتي من وسوسه الشيطان والمعصيه التي تاتي من النفس؟ تقول المعصيه اللي تاتي من النفس، النفس تحب شهوة بخصوصها تلحلحها من هنا عايزة بيه بالذات، فإذا وقفت عند معصية فاعلم أنها شهوة نفس. وان كانت المعصيه دي عدت عليكم ما عملتهاش وتم ارسل المعصيه ثانيه يعرف ان دي شغله مين، شغل الشر. دور لك على حته بقى على حته ثانيه.